السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جزء من نقاشنا حول بطلان تفتيش شخص المتهم والقبض عليه، وبطلان تفتيش مسكنه، لأنها جميعا من إجراءات التحقيق التي لا يملكها مأمور الضبط القضائي بحسب الأصل. ضوابط تفتيش المسكن برضاء صاحبه. شروط الرضا الذي يبيح تفتيش المسكن. المبادئ القانونية: المستقر عليه قانونا أن مأمور الضبط القضائي إذا فتش مسكن شخص برضاء صحيح منه كان تفتيشه صحيحا دون توقف على شروط أخرى، ولكن ثمة شروط يجب توافرها في الرضا حتى يحدث أثره القانوني، وهذه الشروط هي: 1- أن يصدر الرضا من صاحب حق في حرمة المسكن، وصاحب هذا الحق هو حائز المسكن، وليس شرطا أن يكون مالكه، فقد يكون مستأجرا أو مستعيرا له. 2- ويتعين أن يكون من صدر منه الرضاء مميزا، ويتعين أن يكون حر الاختيار وقت رضائه، أي لا يكون خاضعا لإكراه مادي أو معنوي أيا كان قدره، ويجب أن لا يكون واقعا في غلط أو متأثرا بتدليس. 3- وينبغي أن يكون الرضا سابقا على التفتيش، فليس من شأن الرضا اللاحق أن يزيل البطلان عن تفتيش ثبت بطلانه. 4- ويتعين أن يكون الرضا صريحا، فثمة احتمال غالب في أن يكون الرضاء الضمني منبعثا عن الخوف والاستسلام، ولكن لا يشترط ثبوت الرضا كتابة. التطبيق وإنزال المبادئ القانونية على وقائع الدعوة. بإنزال المبادئ القانونية على وقائع الدعوة ينتج أن مأمور الضبط القضائي قد قام بتفتيش منزل المتهم دون اعتراضه أو موافقة صريحة منه، أي أن تفتيشه للمسكن لا يمكن اعتباره تفتيشا بالرضا لعدم توافر أحد شروط صحته، وهو أن يصدر رضاء صريح منه لأنه لم يعترض ولم يوافق صراحة. النتيجة إذن أن دفع محامي المتهم ببطلان تفتيش شخص المتهم والقبض عليه وتفتيش منزله يعد دفعا صحيحا متعينا قبوله.